فثبتت بماذا؟ بدليل السمع. حطوا بالكم يا جماعة التي تنتفعوا بهذا في هذا الباب وغيره. هب أن العقل لا يدل على ثبوت رحمة الله عز وجل لكن دل عليه السمع فثبتت بدلالة السمع. هذا جواب. الجواب الثاني أن نقول يمكن أن نثبت الرحمة ونحوها مما نفيتم بطريق العقل، بطريق العقل. كيف ذلك؟ تأمل الخلق.